بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، وقفنا عند سؤال: ما حكم التبرع بشيء من المال إلى دولة كافرة حتى ولو كان المال كثيرا؟ فنقول: هذا فعل للحاكم، والمتقرر عند العلماء أن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، وكذلك تصرفه في بيت مال المسلمين أيضا منوط بالمصلحة. فإذا كان في هذا الدفع مصلحة خالصة أو راجحة للمسلمين ليست له فقط، فإن المال ليس ماله، وإنما المال للمسلمين عموما. فإذا كان في ذلك الدفع مصلحة للمسلمين فلا مانع أن ندفع شرهم، ولذلك أجاز الله عز وجل أن نعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة ممن يرجى كف شره أو يرجى إسلامه. فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض، فنأخذ شيئا من أموال المسلمين وندفعه لهذا الكافر على أنها زكاة، فكيف لا يعطى من المال العام الذي هو ليس زكاة من أجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ فإذا كان هذا الدفع مبنيا على مصلحة ترجع للمسلمين، سواء أكانت مصلحة خالصة أو راجحة، فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا نوع تصرف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وهذا الدفع يظنه بعض الجهال من باب الموالاة ومن باب المحبة أو من باب المعاونة ومن باب المظاهرة، وهو ليس موالاة، بل هذا داخل تحت باب المداراة لدفع شرهم وخطرهم عن المسلمين. نعم، انت واضح الضابط هذا؟ واضح الناقض اتضح؟ نعم، تفضل. على راحك افتح على راحك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم، القاعدة المتقررة عند العلماء أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن، فكل إنسي وكل جني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه الإيمان بهذه الشريعة والدخول تحت لوائها، ولا يسع أحدا أن يخرج من هذه الشريعة أو أن يتعبد الله عز وجل بطريقة غير الطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالجميع مطالبون بالتدين بهذه الشريعة، فلا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإن قلت: وما الدليل على أن رسالته عامة؟ فنقول: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيدخل في العالمين الإنس والجن، وكذلك قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والطيالسي وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا الآية الآنفة الذكر وأن هذا صراطي مستقيما. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وإلى الناس عامة. وقد أجمع العلماء على أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين. وبناء على ذلك فمن رغب أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن أنه في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات يستغني عن هذه الشريعة فلا جرم أنه ارتكب ناقضاً وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا الناقض لا تفصيل فيه، هذا الناقض لا تفصيل ولا أقسام فيه. فمتى ما اعتقد الإنسان أو ظن أنه يسعه أن يخرج عن مقتضى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. فقد أجمع المسلمون على أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن مقتضى هذه الشريعة ولا أن يستقل عنها بقول أو عمل أو تعبد، لأن الله عز وجل لا يقبل من أحد دينا إلا هذه الشريعة، ولا عبادة إلا على مقتضى هذه الشريعة، ولا قولا ولا عملا إلا إذا كان متفقا مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد أجمع العلماء على أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل لو قدر الله بقاء أحد من الأنبياء قبله حتى بعث هو لوجب عليهم جميعا أن يدخلوا تحت لوائه. ولذلك قد أخذ العهد على جميع الأنبياء أن يقروا بنبوته فيما لو أدركتهم وهم أحياء. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي؟ قالوا: أقررنا. واضح يا جماعة؟ وفي الحديث عن جابر أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من اليهود أصابه، يعني من التوراة، فقرأه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. بل عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان لا يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نزوله في آخر الزمان ليس على أنه نبي، وإنما على أنه مجدد من جملة المجددين لهذه الأمة دينها. ولذلك في الحديث: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فإذا نزل عيسى لا يحكم بشريعة الإنجيل ولا بشريعة التوراة، لأن أحدا بعد بعثة رسول الله لا يسعه أن يخرج عن مقتضى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: وكيف تقول إن عيسى سيحكم بمقتضى الشريعة وفي الحديث في الصحيحين قال: ويضع الجزية؟ فعيسى في زمنه يضع الجزية، والجزية من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول إن عيسى سيحكم بشريعة محمد وهو يضع الجزية؟ فالجواب: إن وضع الجزية في زمن عيسى من جملة شريعته صلى الله عليه وسلم، فيكون تشريع أخذ الجزية من الكفرة ليس تشريعا دائما مطلقا إلى قيام الساعة، وإنما تشريع مؤقت إلى نزول عيسى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه حكاية المقر لها ولم يأمر الأمة بمخالفته في وضع الجزية. والمتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، حجة على الجواز. ولله در الإمام ابن حزم لما قال: إنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به على من سمع بأمره، فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك إذا سمع بذكره صلى الله عليه وسلم ففرض عليه البحث عن حاله وإعلامه وإعلامه والإيمان به. ولو أن أحدا أنكر ولو فرعا من فروع الشريعة وقال إن هذا الفرع لا يخصني، هذا الفرع يخصكم أنتم، وهو من الفروع العامة، فإنه مرتد في هذه الحالة، بمعنى أن يقول إن الصلاة لم تجب عليه وإنما تجب عليكم أنتم، مع إقراره بسائر مسائر الشريعة، فهو لا يعتقد الخروج من جملة الشريعة تفصيلا وإجمالا، وإنما يعتقد أنه يسع الخروج ولو عن فرع واحد من فروع الشريعة العامة التي يجب على الجميع تطبيقها، فإنه في هذه الحالة يعتبر مرتدا كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فكيف بالله عليك في فرع واحد نخرجه من دائرة الإسلام؟ فكيف بحكم من يكمل؟ فكيف بحكم من رأى أنه أصلا يستطيع الخروج عن الشريعة كلها جملة وتفصيلا؟ ثم إن الذي يخرج عن شريعة الله، ما السبب الذي يحمل الناس على اعتقاد خروجه؟ ما السبب؟ إنما هو سبب واحد، وهو سبب الولاية. فبعض الناس يظن أن هذا الولي إذا بلغ في رتبة التعبد والولاية مبلغا فإنه تسقط عنه هذه التكاليف ويخرج عن شريعة محمد، وإن المتقرر عندنا أن العبد من بعد الصحابة مهما بلغ في الولاية فإنه لن يبلغ إيش؟ لن يبلغ ولاية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار على عظم تعبداتهم وعلو كعبهم في الدين ومدح الله عز وجل لهم في القرآن لا يزالون باقين على مقتضى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، على شريعة القرآن وعلى شريعة السنة. فيأتي هؤلاء المتهوكون من غلاة الصوفية يعتقدون في أقطابهم وأوتادهم وأبدالهم وكبرائهم والمقدمين فيهم والمتبعون منهم، يعتقدون أنهم خارجون عن دائرة الشريعة، فتسقط عنهم الصلاة وتسقط عنهم الزكاة ويسقط عنهم الحج وتسقط عنهم العمرة وتربية اللحية وتقصير الثياب. فهذا كله من التهوك والدجل الذي يوجب الردة والخروج عن ملة الإسلام بالكلية. فليس هناك أحد من الناس يخلقه الله عز وجل لا يلزمه اتباع أي نبي من الأنبياء، ما في أحد، لا بد أن تتبع نبيا، منذ بعث الله عز وجل آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد من الناس لا يلزمه أن يتبع نبيا من الأنبياء، فإنه ما من أمة إلا وبعث الله عز وجل فيها نبيا يأمر تلك الأمة باتباعه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بما نصه: ومن هؤلاء، أي من غلاة الصوفية، من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمرا ونهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال الشيء الكبير، فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية، بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام لا بالكتاب ولا بالسنة. وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصا عاجزا محروما، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقا، ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقا أو كافرا معلنا. وهؤلاء كثيرون جدا، وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر، وسيأتي الجواب عنها بإذن الله الآن. فهذا هو دليلهم الوحيد الذي ذكره أبو العباس بن تيمية، وهو أنهم يجيزون لمن بلغ في المعرفة والموالاة والولاية حالا عظيما أنه أن التكاليف تسقط عنه. قالوا: كما سقطت التكاليف عن الخضر، فلم يكن الخضر ملزما باتباع شريعة موسى لأنه بلغ في المرتبة وبلغ في المعرفة ما بلغ، بل إن موسى صار يستفيد من معارف الخضر ومن تلك الخوارق والمكاشفات التي يجريها الله عز وجل على الخضر. فإن قلت: وما وجه استدلالهم بقصة الخضر؟ نقول: هو هذا، وهو أنهم زعموا أن الخضر كان مطالبا بالإيمان بشريعة موسى، ومع ذلك وسعه أن يخرج عنها. إذن هم فهموا خطأ وبنوا على هذا الخطأ خطأ آخر، وصدق العلماء ما بني على الفاسد ما بني على الفاسد فاسد ما بني على الفاسد فاسد. ويبين غلط هؤلاء أن نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام إنما يبعث إنما بعث لقومه من بني إسرائيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. والخضر ليس من بني إسرائيل الذين أمروا أن يؤمنوا برسالة موسى، بل إن العلماء مختلفون في الخضر هل هو نبي أم لا. والقول الصحيح والله أعلم أن الخضر نبي، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى لقول الخضر بعد أن أخبر موسى بما حصل من أمر السفينة والغلام، قال يا موسى إنك على شيء من أمر الله لا أعلمه وإني على شيء من أمر الله أنت لا تعلمه، يعني أن الله فتح عليك من المعارف ما لا أعلمه أنا، وفتح علي من المعارف والعلوم ما لا تعلمه أنت، فإذا هو نبي مستقل بعثه الله عز وجل لأداء شيء معين. فالخضر ليس من جملة أولياء بني إسرائيل حتى يتم استدلالهم بخروج هذا الولي عن مقتضى شريعة موسى، بل هو نبي لم يلزم استقلالا ولا أصلا بمتابعة موسى، بل له شريعة خاصة، هو نبي له شريعة خاصة. فلذلك في الصحيحين أن الخضر قال له يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وذلك لأن دعوة موسى كانت خاصة، فلم يكن الخضر داخلا في جملة من يجب عليهم الإيمان. وأما بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشذ عنها أحد بل لو كان من الأنبياء من طالت حياته حتى بعث لوجب على هذا النبي أن يكون من جملة أصحابه وأتباعه فكيف بحال الخضر؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أخي موسى وهو من أولي العزم وهو أفضل من الخضر باتفاق العلماء لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف نجيز لأحد الناس مهما بلغ في ولايته أن تسقط عنه التكاليف بهذه الشريعة؟ فإذا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عامة شاملة لجميع العباد، ليس لأحد أن يخرج عن متابعته لا في فرع ولا في فرعين ولا في أقل ولا في أكثر، ولا يسع أحدا أن يستغني عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا الخضر بنبوته وما علمه الله عز وجل عن نبوة موسى وما علمه الله عز وجل موسى. فليس لأحد ممن أدركته ممن أدرك الإسلام أو أدركته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا على علم علمنيه الله لم يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد على علم من علم الله يعلمه لا أعلمه أنا. هل يسع أحدا ممن جاء من أمته أن يقول هذا الكلام؟ فلو كان الخضر من جملة من يجب عليه أن يتبع موسى لما جاز له أن يقول هذا الكلام، ولكن لما كانت نبوته مستقلة وليس بملزم باتباع نبي الله موسى قال هذا الكلام الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فمن اعتقد أيها الإخوان أن أحدا من الخلق أو الأولياء أو العباد أو الزهاد أو غيرهم يسعها أن يخرج فقد كفر. فإن قلت هل لذلك مثال في هذا الزمان غير ما يفعله الصوفية؟ أقول نعم، وهو من يدعو إلى حرية الأديان وأن للمسلم أن يكفر وأن يتبع دين النصرانية كما شاء، وأن له أن يتبع عباد النار، ولا حق لأحد أن يلزمه بمتابعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى حرية الأديان مبنية على هذا الناقض، وهو أن المسلم يسعه أن يخرج من شريعة رسول الله إلى شريعة أخرى فهي دعوة كاذبة. فإن قيل هل الخضر نبي؟ فنقول نعم كما ذكرنا، فإن قيل هل مات الخضر؟ فنقول للأسف أن هناك من العلماء من قال بأن حياة الخضر لم تنتهي إلى الآن، وهم علماء مبرزون، لكن لا أدري كيف وقعوا في هذه الهفوة. منهم النووي رحمه الله. ومن باب التنبيه أقول إنكم تجدون في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية سؤال هذا نصه، هل الخضر مات؟ فأجاب أبو العباس بأنه لم يموت. هذه الفتوى باطلة، لا يجوز نسبتها لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا تعتبر حتى قولا قديما عنه، وإنما الخطأ من ناسخها. وإلا فالقول المعروف عن أبي العباس أن الخضر مات، وهو القول الذي تدل عليه الأدلة، بل هو الحق الذي لا يجوز لأحد أن يقول بغيره. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فقوله ما جعلنا هذا نفي، وقوله لبشر هذا نكرة، فهو نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند علماء الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل بشر والخضر منهم، فلا يمكن أن تبقى حياته حتى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ قالوا: نعم. قال: فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم أحد، يعني على رأس 100 سنة من تلك الليلة يفنى قرن الصحابة. وهكذا حصل، فإن آخر الصحابة موتا هو واثلة بن الأسقع، ومات على رأس 100، وبه انتهى قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلو كان الخضر حيا لما بقي، لأنه قال لا يبقى، هذا نفي، قوله أحد نكرة، فهو نكرة في سياق النفي فتعم، فيدخل فيها الخضر. يقول أبو العباس بن تيمية: ولو سلمنا جدلا أن الخضر حي في زمن بعثة رسول الله لوجب عليه ماذا؟ لوجب عليه متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والإتيان له، والإسلام وإنما صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والدفاع عنه. إذ ماذا تستفيد الأمة من الخضر إذا كان في الكهوف والمغارات والبراري، ولا يخرج إلا للمسافرين والمنقطعين، ولا يخرج إلا لهؤلاء المتهوكين الذين يدعون الولاية ويشربون الخمر ويلطون بالغلمان ويزنون بالنساء. هؤلاء يقول: رأيت الخضر وقال لي كذا وكذا. يعني لا يخرج الخضر لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما لو سلبنا أنه في حياته، ويخرج لك أنت أيها الداشر الداج، ولا ما تجي ذي عبارة سوقية تجي داشر داج؟ صحيح والله. والمشكلة أنهم يبنون عقائد على ما يقول لهم هؤلاء الدجاجلة. يقول: رأيت الخضر وقال إن في هذه البقعة وليا من أولياء الله، فيخبر بها هؤلاء الأتباع فيأتون به الإسمنت والبلك ويبنون عليها مقام، ويبدأون يطوفون ويذبحون عنده بناء على هذا السند المتصل. لما قيل للإمام أحمد: إن قوما يقولون الخضر يقول، قال: من أحال على غائب لم ينصف. من أحال على غائب لم ينصف، انتهى. نعم. وصلنا للناقض العاشر، ألف مبروك. نعم، أحسن الله إليك. مع الأمل وعدم اليأس يصل الإنسان لما ابتغى بإذن الله. والله كان الإنسان يستطيع أن يشرح هذه النواقض في جلسة واحدة، ولكن الطلاب ما فرغوا أنفسهم ولا تعبوا في طول الجلوس، ولا جاءوا وتركوا أشغالهم وأعمالهم إلا يبون إيش؟ يبون الفائدة. وكلما ازداد الإنسان من إفادتهم كلما كان أوقع في نفوسهم وأدخل في تحقيق مقاصدهم من المجيء، وإلا كان في جلسة واحدة يستطيع الإنسان يشرح هذه النواقض كلها. فاعذروني عن الإطالة، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه. هذا هو الناقض العاشر من نواقض الإسلام وهو آخرها، وهو الناقض الإعراض. وهذا الناقض لا يجوز إطلاق النقض به بلا تفصيل، لأن فيه تفصيلا. وقد تقرر عندنا أن الأمر الكفري إذا كان مبني على التفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير به إلا بعد بيان تفاصيله ودقائقه. إذا علم هذا فليعلم أن الإعراض عن دين الله ينقسم إلى قسمين، إلى الإعراض المطلق الكلي وإلى مطلق الإعراض الجزئي. من أعيدها بسرعة؟ الإعراض المطلق الكلي والإعراض ومطلق الإعراض الجزئي. يحفظوا هذين القسمين. إذا قيل لك كم أقسام الإعراض عن دين الله فتقول ينقسم الإعراض عن دين الله إلى قسمين، إلى الإعراض المطلق الكلي وإلى مطلق الإعراض الجزئي. وهذا الناقض إنما يخص أي نوعي الإعراض، يخص الإعراض الأول ولا يدخل فيه الثاني، فاحذروا من ذلك وانتبهوا. فإن قلت وماذا تقصد بقولك الإعراض الكلي المطلق، فأقول أن يعرض عن التعلم وعن العمل، فليس عند هذا الرجل جنس العلم وليس عند هذا الرجل جنس العمل، فهو معرض عن العمل عن تعلم الدين وعن العمل به، فليس معه شيء من العمل مطلقا، بمعنى أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بقي بعد ذلك لم يتعلم صلاة ولم يعمل بها، ولم يتعلم زكاة ولم يعمل بها، ولم يتعلم حجا ولم يعمل به، ولم يتعلم كذا ولم يعمل به، فهو معرض عن دين الله عز وجل مع وفرة وسائل التعلم وقدرته هو على العمل، ولكن لا يريد لا أن يتعلم علما ولا أن يعمل عملا. فهل شهادته هذه تنفعه في بقائه على أصل الإسلام؟ الجواب لا. فهذا هو الذي نعنيه بالإعراض المطلق الكلي، أن يعرض عن الدين جملة وتفصيلا، فلا يتعلم لا عقائده ولا شرائعه ولا يعمل بشيء من ذلك، فهو معرض عن أصل الدين الإعراض المطلق. ألم نجعل أيها الإخوان الإيمان مبنيا على ثلاث ركائز، على ركيزة ماذا؟ اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح. طب لو أن الإنسان أقر بقلبه ونطق بلسانه وترك جنس العمل، ليس عنده جنس العمل، فهذا يعتبر مرتدا لأنه معرض عن العمل. وهذا الناقض ليس في الإعراض عن العمل فقط، بل في الإعراض عن العلم والعمل. فإذا كان الإعراض عن العمل لوحده يوجب ارتداد الإنسان وخروجه عن دين الله، فكيف إذا زاد الطين بلة فأعرض عن العلم وعن العمل؟ لا جرم أنه يعتبر ناقضا من باب أولى. فالإعراض الذي يكون به العبد كافرا هو الإعراض عن تعلم أصل الدين وعن جنس العمل به، يعني ما عنده شيء من الأعمال أبدا. وهذا يتضح بنوع الإعراض الثاني، وهو يا فيصل مطلق الإعراض الجزئي، وهو أن يكون عنده جنس العلم، هو حريص على العلم وعنده بعض العمل، لكنه أعرض عن تعلم بعض جزئيات الدين وأعرض عن العمل ببعض جزئياته، فهذا يدخله في حد الكبيرة إذا كان ما أعرض عنه من العلم الواجب الذي يجب تطبيقه والعمل به، لكنه لا يخرجه عن دائرة الإسلام. مثاله إنسان نطق بالشهادتين ثم تعلم الصلاة وصلى، وتعلم الزكاة وزكى، تعلم الحج وحج، لكنه لم يربي لحيته، أعرض عن تعلم حكمها وأعرض عن تطبيقها، أعرض عن تعلم حكم العمرة ولم يطبقها ولم يعمل بها على القول بوجوبها، أعرض عن الصيام لم يصم. فهذا هل إعراضه هو الإعراض المطلق؟ الجواب لا، هذا الإعراض يدخله في حد مرتكب الكبيرة ولكن لا يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. إذن الإعراض المطلق الكلي يتنافى مع أصل الإسلام والإيمان. من يكمل؟ ومطلق الإعراض الجزئي يتنافى مع كمال الإيمان الواجب الذي لا تحصل النجاة يوم القيامة إلا به. فإذن إذا قيل لك ما الإعراض المطلق فقل هو الإعراض الكامل عن العلم وعن العمل، فلا هو يتعلم أصل الدين الذي يدخل به في الإسلام ولا يعمل بشيء من الشرع. فليس المقصود، وأعيد وأكرر، فليس المقصود بالإعراض هنا الإعراض عن فعل بعض الواجبات مع قيامه بالبعض الآخر، أو الإعراض عن ترك بعض المحرمات. لا، ليس من زنى أو وقع في الزنا يكون معرضاً عن دين الله، الإعراض الذي يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. فإذن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا بترك شيء من الواجبات أو ترك شيء من المستحبات. فإن قلت وما الدليل على أن من موجبات الردة الإعراض، أقول أولاً قبل تلاوة الآيات اعلموا أن كل إعراض علق به الخروج من الدين في الأدلة فيقصد به ماذا؟ الإعراض الكلي، مثل التولي، أي تولي علق عليه الخروج من الملة فيقصد به التولي المطلق. فأي ناقض وردت به الأدلة فلا يقصد به مطلقه وإنما يقصد به كله، انتبهوا لهذا. فهذا منها كقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا بسبب الإعراض. وقال الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهو كفر الإعراض، فكفرهم الله عز وجل بسبب هذا الإعراض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأما كفر الإعراض فإنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، معرض عن العلم والعمل. وقال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال الله عز وجل فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي الإعراض المطلق. وقال الله عز وجل ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، والعذاب الصعد لا يكون في حق مرتكب كبيرة، وإنما العذاب المهين والعذاب الصعد العذاب المهين والعذاب الصعد إنما يكون في حق الكافر فقط. فإذا حقيقة الإعراض أن لا يتعلم الدين ولا يعمل بشيء منه، وليست له همة في معرفة التوحيد ولا ما يناقضه من الشرك وغيره، لا يتعلم لا عقيدة ولا شريعة، ولا يعمل لا بعقيدة ولا بشريعة. مثاله شخص في بلدنا عنده الوسائل في التعلم موجودة، والكتب موجودة، والدراسة موجودة، وأهل العلم ولله الحمد موجودون، والخطب والجمع والصلوات تقام، ولا يهتم بهذا كله، فهو معرض تماما، أشغلته الدنيا وأشغلته الأموال والصوارف عن تعلم أصل الدين وعن العمل به، فهذا هو صاحب الإعراض الذي يخرج صاحبه من الملة. ويدخل في ذلك كثير من عوام أتباع أهل البدع، كثير من عوام أتباع أهل البدع الذين استمعوا لنصح الناصحين ولكنهم أعرضوا بقلوبهم عن الاستجابة، وهم حتى أتباع بس سمعوا نصيحة أهل التوحيد، بل وحاربوا أهل الحق ووصفوهم بالوهابية والخوارج. فكثير من عوام عباد القبور كفار بسبب هذا الإعراض. ويدخل في ذلك أيضا كثير من عوام الرافضة، فإنهم قد سمعوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه بقلوبهم ولم يقبلوه ولم يحرصوا على تعلمه ولا العمل به، وقدموا أقوال المعممين على كلمة الحق، فلا جرم أنهم كفار بسبب هذا الإعراض. سئل الشيخ بن سحمان رحمه الله وهو من علماء أئمة الدعوة في كتابه العظيم إرشاد الطالب إلى أهم المطالب، في المسألة الثالثة، ما الإعراض الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام؟ ما الإعراض الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام؟ وهل يطلق على كل معرض أنه مرتد أم لا؟ فأجاب رحمه الله: لقد ذكر أهل العلم أن الإعراض نوعان، نوع يخرج من الملة ونوع لا يخرج من الملة. فأما الذي يخرج من الملة فهو الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه، كما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة. وهذا المعرض هو الذي لا إرادة له مطلقا في تعلم الدين، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه من الجهل، بل هو راض بما هو عليه من الإعراض، فهذا كافر. وأما الذي لا يخرج من الملة فهو المعرض العاجز عن السؤال، أو المعرض عن بعض العلم لا كله. واضح كلام الشيخ؟ هذا هو الذي نصصته لكم. ثم قال الشيخ: نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي كالتتمة في هذه النواقض. فذكر أن هذه النواقض إذا وقعت من الإنسان فإنه لا حجة له بأن يقول لقد كنت هازلا، لأننا قدمنا سابقا في ناقض الاستهزاء بدين الله عز وجل أنها تقع حتى وإن كان الإنسان هازلا. فمن ارتكب شيئا من هذه النواقض وهو لا يريد إلا الهزل وإضحاك الآخرين فإنما فعله يعتبر ناقضا، وأما كونه هازلا فإنه لا يرفع عنه حكم الردة، لقول الله عز وجل عن الذين سخروا بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم: ما إنما كنا نخوض ونلعب، يعني إنما وقعنا فيما وقعنا فيه من باب المزاح والهزل وقطع الطريق فقط. فالهازل أمره واضح، فإذا كان هذا حكم الهازل فبالله عليكم كيف يكون حكم الجاد؟ لأن قال: ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد. فإذا كان الهازل لا يرتفع عنه بسبب هزله حكم شيء من هذه النواقض، فكيف بالذي يقع في هذه النواقض وهو جاد وقاصد للوقوع فيها وليس بهازل، فلا يقصد إلا الوقوع فيها، فلا جرم أنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فهذه الأمور لا يجوز فيها لا المزاح ولا الضحك ولا الهزل ولا الأهازيج. وأما الخائف فهل إذا وقع أحد في هذه النواقض من باب الخوف هل يرتفع عنه حكمها ويجعل خوفه عذرا له؟ أقول إن إطلاق عذره في هذا المحل بالخوف ليس بصحيح، وعدم عذره بالخوف أيضا ليس بصحيح. فمثل هذه المسائل الإطلاق فيها نفيا وإثباتا خطير جدا، وإنما الحق فيها التفصيل، وهي أن نعلم أولاً ما سبب خوفه. فليس كل خوف يرفع عن الإنسان حكم هذه النواقض، فإن كان خوفه خوف إكراه، يعني أنه أكره على هذه النواقض وهدد بالقتل والتعذيب الشديد والجلد العظيم إذا لم يقع في هذا الناقض، وخاف أن ينفذ المكره ما أكره به، فحمله خوفه هذا على فعل شيء من النواقض، فخوفه هذا خوف إكراه، والإكراه عذر شرعي، ولقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيش؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، واضح هذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بعلم وذكر وإرادة، والكفر منهي عنه، فلا يؤثر الوقوع في الكفر إلا إذا كان عالما ذاكرا مريدا مختارا. هذا إذا كان الخوف خوف إكراه، ولكن إذن الشارع لم يعتبر من الخوف لرفع شيء من حكم هذه النواقض إلا خوف الإكراه فقط. ولكن هناك نوع من أنواع الخوف غير معتبرة، كالخوف على جاهه إذا لم يقع في شيء من هذه النواقض، أو الخوف على ماله إذا لم يقع في شيء من هذه النواقض، أو الخوف على سمعته كما خاف أبو طالب قال: لولا أن تعيرني قريش لأسلمت معك، لولا أن تذمني، فهذا خائف، ولكنه خاف خوفا غير معتبر شرعا، هذا غير معتبر خوفه. فإذا قول الشيخ إلا الخائف إنما يقصد به خوف، خوف ماذا؟ خوف الإكراه، الخوف المعتبر شرعا، مع أنه نص على المكره بعد ذلك، فلعل هذا يكون من باب التخصيص بعد تعميم، أو من باب البيان بعد الإجمال. فإذا الخائف إذا وصل حد خوفه إلى درجة الإكراه فلا حرج عليه أن يرتكب شيئا من هذه النواقض بسبب ماذا؟ بسبب خوفه، بسبب خوفه وإكراهه. ولذلك يروى أن الكفار عذبوا عمار بن ياسر عذابا عظيما حتى كان يمر عليه الخنفس والجوع ويقولون: قل هذا الله، قل هذا رسول الله، فكان يقولها حتى أطلقوه. فأنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قلت: والله لقد وقعت في بلية لا تستطيع أن تخرج منها، وهي ما رواه الإمام أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، يقص على قصة في من قبلنا، فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، فقال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. هذا في مشكلة؟ ما في مشكلة؟ هذا اللي في مشكلة ولا ما؟ هذا اللي في مشكلة. وقالوا للآخر: قرب، أنت قلت ما في مشكلة وأنا سوا سوا. فقال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا. فضربوا عنقه فدخل النار. المشكلة في الأول، وهو أن الرجل الأول قرب الذباب مكرها ففعل شيئا من هذه النواقض وهو مكره، ومع ذلك حكم الدليل على أنه في النار. فكيف تقول إن من خاف خوف إكراه ووقع في شيء من هذه النواقض أن حكم النقض يرتفع عنه؟ الإشكال واضح. أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الحديث هذا ضعيف أصلا. قالوا: لماذا ضعيف؟ قالوا: لأنه مرسل تابعي، والمتقرر في قواعد الحديث أن مراسيل التابعين ضعيفة، لأن طارق بن شهاب من كبار التابعين وليس صحابيا. ولكن تعقب هذا الجواب بأنه خطأ، وأن القول الصحيح أن طارق بن شهاب من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، فهو مرسل صحابي، والمتقرر في قواعد التحديث أن مرسل الصحابي صحيح. الله الخيرة. عندنا جواب ثاني، عندنا جواب ثاني. قالوا: إن الرجل الذي قرب كان معتقدا جواز التقريب لغير الله أصلا، فهو دخل النار باعتقاده لا بمجرد تقريب هذا الذباب. وهذا جواب باطل، جواب باطل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقرب ذبابا فدخل النار، فقرب ذبابا فدخل النار، قوله فدخل النار هذا حكم مقرون بالفاء، وهذا الحكم المقرون بالفاء بعد وصف، والمتقرر في القواعد الأصولية أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. ايش معنى فالوصف علته؟ يعني أن علة دخوله في النار هي تقريب الذباب، فلو كان كافرا كفرا أصليا لكان قوله فقرب ذبابا لا معنى له ولا حاجة له، فيكون ملغى، والأصل في كلام رسول الله أن يعمل به ولا يلغى؟ يعمل به. إذن هذا ليس بكافر، ما كان كافر من أول ولا كان معتقدا جواز التقريب. الله، قالوا في جواب ثالث لعلك إن شاء الله تقبل به، وهو أن هذا الرجل قرب من أول ما ألزم ولم يصل إلزامه إلى حد الإكراه، فمن حين ما قالوا له قرب قرب على طول، ما قال يا الربع خوفوا من الله اتقوا الله هذا ما يجوز هذا حرام، يعني ما حاول أن يتملص ولا حاول أن يتخلص ولا حاول أن يماحل أو يعارض. وأنتم تعرفون أن الإكراه لا يكون عذرا في بداياته، وإنما يكون عذرا إذا اشتد الإكراه على الإنسان ولم يجد بدا من التنفيذ. فهذا من حين ما قالوا له قرب ذبابا قرب ذبابا مباشرة، إذن قرب في حال لم يصل به الإكراه إلى الحد الذي يرتفع عنه الحكم الشرعي. ولكن هذا الكلام باطل، هذا مو صحيح. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء قد لا يجوز أحد حتى يقرب، فهو معلوم من حالهم وعادتهم أن من لم يقرب سيقتل، وبيقعد يحتري لين يشوف السيف والخناجر، فاكتفى بعلمه وغلبة ظنه على أن الإكراه سيصل إلى ماذا؟ إلى نهاية، بدليل أنهم فعلوا بالآخر. ماذا فعلوا بالآخر؟ بدليل أنهم قتلوا الرجل الآخر الذي أبى أن يقرب. إذن هذا جواب ليس بصحيح. فإن قلت أعطنا الجواب الصحيح لا تطول علينا، أقول أصح الأجوبة في هذه المسألة أن هذا في شرع من قبلنا فقد كانوا غير معذورين بالوقوع في الكفر بسبب الإكراه، بس هذا هو الجواب الصحيح. فقد كان من قبلنا يؤتى بالمنشار فينشر من رأسه إلى أخمص قدمه لا يرد ذلك عن دينه، وليس لهم رخصة، ما لهم رخصة في أن ينطق الواحد منهم بكلمة الكفر بسبب الإكراه. اصبر، ما لك إلا مخرج واحد في الأمم السابقة، الصبر حتى تموت. لو وافقت المكره فيما يريده من النطق بكلمة الكفر منك فإنك تعتبر كافرا حتى وإن بلغ بك الإكراه مبلغه. لا يرد الإنسان عن دينه في الأمم الماضية شيء اسمه إكراه، بل كانوا يصبرون حتى يقطعوا بالسيوف وتنشر جلودهم ما بين اللحم والعظم، لا يصدهم ذلك عن دينهم. وهذا من جملة الآثار والأغلال التي جاءت شريعتنا السمحة برفعها عنا، فنسخ ذلك الأمر ولله الحمد، وأجاز لنا الشارع أننا إذا وقعنا في الأمر الإكراه الحقيقي فإنه يجوز لكم أن ترتكبوا الحرام بقدر الضرورة حتى ولو كان الحرام هو النطق بكلمة الكفر. فهذا من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك معروفا في شريعة من قبلنا. فإن قلت وما دليلك على أن هذه القصة في شرع من قبلنا؟ نقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جرت عادته الغالبة أنه إذا قال خرج رجلان كان، رجلان دخل رجلان، إنما يقصد من؟ أن يقص علينا في الأمم الماضية. والمتقرر عند العلماء أن العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر، والمتقرر عند العلماء أن إلحاق الفرد المعين بالصورة الشائع أولى من إلحاقه بالصورة القليلة النادرة، أو كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا أصح الأجوبة عندي والله أعلم، أن هذا كان في شريعة من قبلنا وقد جاءت شريعتنا بنسخه، فلا حق لأحد أن يستدل به في هذه الشريعة. فإذا صار الخوف ينقسم إلى قسمين، فإذا كان الخوف نابعه الإكراه فهو خوف معتبر رافع لحكم الوقوع في شيء من هذه النواقض بسبب الإكراه، وأما إذا كان الخوف ليس بإكراه ولا بشيء، وإنما خاف على جاهه، خاف على سلطانه، خاف على ماله، خاف على ثروته، خاف على حسبه ونسبه، خاف على سمعته، فوافق ووقع في شيء من هذه المكفرات بسبب خوف غير معتبر النظر له شرعا، فهذا الخوف لا يرفع عنه حكم شيء من هذه النواقض. فإن قلت وهل الخوف من الطرد من البلد عذر يجيز لي أن أقع في هذا الناقض؟ فهمت السؤال؟ سمعت السؤال؟ من اللي يقول نعم؟ من اللي يقول نعم؟ عسكر، ما السؤال؟ هنا هل إذا هدتك رجل من بأن يطردك من بلدك إلا أن تقع في هذا الناقض، فهل يعتبر خوفك أو طردك من بلدك سبيلا للوقوع في هذا الناقض؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا، باتفاق العلماء لا يجوز للإنسان أن يوافق أحدا على فعل شيء من الكفر حتى وإن هدده بالطرد من بلده، لأن الله عز وجل قد شرع الهجرة، قد شرع الهجرة. وعلى ذلك قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى: ألم تكن إن الذين توفاهم، أنا كتبت آخر الآية فتراجع أولها، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. فهؤلاء خافوا من مفارقة أوطانهم، وليس ثمة عذر قاهر يمنعهم من الخروج منها، ولكنهم شحوا بأوطانهم وبخلوا بمفارقة أهليهم بالهجرة، لعلمهم بأنهم لن يرجعوا إلى بلادهم ولا إلى أموالهم. فهل هذا الخوف نفعهم؟ الجواب: لم ينفعهم هذا الخوف، وإلا لو كانوا مكرهين بالقيد والحديد على البقاء هناك لكان بقاؤهم عذرا في البقاء، لكان لهم عذر في البقاء، لكنهم شحوا بأوطانهم وحملهم هذا الخوف على أن يخرجوا مع الكفار لقتال من؟ لقتال المسلمين. فهؤلاء لا عذر لهم. قوله رحمه الله: إلا الخائف، وإيش قال؟ إلا المكره. وقد دلت الأدلة على ذلك، وقد ذكرتها قبل قليل. بقي عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: اعلم أن الإكراه عذر في الأقوال الكفرية والأفعال الكفرية من غير تفصيل. فإذا أكرهت على قول كفر فقلته بسبب الإكراه فحكم الكفر مرفوع عنك، وكذلك في الأفعال، فلو أنك أكرهت على فعل شيء من الكفر ففعلته بسبب الإكراه فإن حكم الإكراه مرفوع عنك. فإن قلت ولم تنبهنا على ذلك، فأقول أنبهك على ذلك لأن من أهل العلم من قال في قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه الإكراه على الأقوال دون الأفعال، فمن أكره على الأفعال ووقع فينطبق عليه حكم كفره. فالأدلة التي وردت في عذر المكره تخص العذر في الأقوال، إن أكرهت على قول فقل، أما أن تكره على فعل فلا تفعل، وهذا تقييد للإطلاق وتخصيص للعموم الوارد في هذه الأدلة بلا دليل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل وجوب بقاء العام والمطلق على أصلهما، فلا يخصص العام ولا يقيد المطلق إلا بدليل. والأدلة وردت عامة إلا من أكره. وقوله من هذا اسم شرط، والمتقرر في قواعد الأصول أن أسماء الشرط تفيد العموم، فيدخل فيها من أكره على قول أو من أكره على فعل. وقوله وما استكره عليه، قوله وما هذا اسم موصول بمعنى الذي، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل شيء يستكره عليه الإنسان، فإنه يعتبر ارتكابه له بسبب الإكراه عذرا. المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الباب، ما الجهل الذي يعذر به صاحبه والجهل الذي لا يعذر به صاحبه؟ أنا وعدتكم بقواعد ولا لا؟ نختم بها هذا الشرح إن شاء الله تعالى. يا ربي يا كريم، ما الجهل الذي يعذر به صاحبه والذي لا يعذر به صاحبه؟ أقول اعلم أن هذا الأمر يتفرع عليه جمل من القواعد حتى تتضح لك صورة العذر بالجهل وتفاصيله ودقائقه. القاعدة الأولى، انتبهوا، الجهل ليس بعذر في الأمور العقدية المعلومة من الدين بالضرورة. فهناك مسائل ينص العلماء أنها من جملة المعلوم من الدين بالضرورة، فهنا لا نعذر أحدا بجهالتها، كالعلم بوجود الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وبطلان عبادة من سواه، وأن الطواف حول القبور أو الذبح أو النذر لها من أمور الشرك والجاهلية والوثنية. فمثل هذه العقائد عقائد ظاهرة جلية يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، فهذه لا يجوز أن نعذر أحدا بجهالتها. فإذا لا بد أن نتفق في أول الكلام عن الجهل على أن المسائل العقدية الكبيرة التي تعلم من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهلها مطلقا، لا تابعا ولا متبوعا. وتبقى المسائل التي هي من دقائق الاعتقاد ومن دقائق العلم، والتي قد يختص بمعرفتها أهل هذا الفن. فهناك مسائل في العقيدة لا يعلمها إلا علماء الاعتقاد، ليست من العلم المشهور بين الناس. فهذه المسائل العقدية هي التي يعتبر الجهل فيها عذرا، لأنها مسائل خفية ليست مما يعلم من الدين بالضرورة. وبناء على ذلك، لو جاءنا إنسان ويقول أنا أنكر وجود الملائكة ولكن كنت جاهلا بذلك، هل يعذر بهذا الجهل؟ الجواب لا، لأن وجود الملائكة صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وكذلك الإيمان بالكتب والرسل وقيام الساعة وغيرها من المسائل، هذه من المسائل الجلية الظاهرة التي يتفق المسلمون على العلم بها فلا يعذر أحد بجهالته. القاعدة الثانية، الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر. الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر. وذلك لأن الله عز وجل أمر الجاهل وأوجب عليه أن يسأل أهل الذكر في قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتبهوا لي، فما حكم سؤال الجاهل لأهل الذكر؟ واجب. إذن الوجوب حكم شرعي، ومتى يجب تطبيق الحكم الشرعي على الإنسان؟ إذا كان قادرا على تطبيقه. فإذا كان قادرا هذا العامي على أن يرفع الجهل عنه، بمعنى أن وسائل رفع الجهل عنه في هذه الجزئية الشرعية عقدية أو عملية، علمية أو فقهية، وسائل رفع الجهل عنه متوفرة ويمكن أن يسأل أي إنسان، فحينئذ أي مخالفة في مسألة يستطيع هو أن يرفع الجهل عن نفسه فيها فلا يعتبر أن أثر هذه المخالفة مرفوع عنه. لما؟ لأن الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر في ترك مأمور أو في فعل محظور. أنت قادر على أن تتعلم، فلما لا تتعلم؟ أنت قادر على أن ترفع الجهل ومأمور شرعا أمر وجوب برفع الجهل، فهل أنت عاجز؟ الجواب لا، أنا قادر ولكن أشغلتني الدنيا والصوارف والأولاد والزوجة والزملاء والتجارات والأموال والوظائف. فنقول إذا كان سبب وقوعك في هذه المخالفة هو الجهل، فننظر إلى دعوى الجهل، هل هي من دعوى الجهل المقدور على رفعه أو لا؟ فإن كان جهلا مقدورا على رفعه فإنه ليس بعذر، فنطالبه بالمأمور ونعاقبه على فعل المحظور. وقد سألني إنسان في يوم من الأيام وهو في بلاد المسلمين يعيش بين ظهرانيهم ويدرس في مدارسهم عن مسألة قد انتشر العلم بها حتى يعلمها الصغار قبل الكبار، أنه جامع زوجته وقال أنا ما كنت أدري أن من محظورات الصيام أن نجامع في نهار رمضان. خلص بس خلص الكفارة، يلا جيب كفارة، يلا بلا جاهل بلا خرابيط. إيش جاهل؟ تجهل هذه المسألة؟ أول شيء هذه من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فإن شئت أن تطبق القاعدة الأولى عليها طبقها. والشيء الثاني أنت بين مسلمين الآن، فلو أنك كلفت نفسك بسؤال الإمام أو سؤال المؤذن أو سؤال أي واحد أو يسأل أي واحد يستأخذ من المسلمين، فهذا دليل على كذبه في دعوى أنه جاهل. ولذلك لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تقبل دعوى الجهل مطلقا أو ترد الجهل مطلقا، وإنما تنظر إلى القرائن المصاحبة، فإن كان من القرائن أنه ادعى الجهل في مسألة يتفق الجميع على العلم بها فاعلم أنه كذاب، القرائن تدل على كذبه. وإن كانت دعوى الجهل يحيط بها أنه بين المسلمين فإذن هذا كذاب في جهله، هذا يكذب في جهله، حتى وإن كان صادقا أنه جاهل إلا أنه من نوع الجهل الذي لا يعذر به صاحبه. إذن افهموا هاتين القاعدتين. طيب قد يقول لي قائل وما حكم الجهل المعجوز عن رفعه؟ أقول هو القاعدة الثالثة، هو القاعدة الثالثة. وهي ضد القاعدة الثانية، ونصها يقول الجهل المعجوز عن رفعه عذر، الجهل المعجوز عن رفعه عذر، أن يرفع المؤاخذة عن الإنسان، بمعنى أنه إذا علم بعد ذلك فإننا لا نطالبه بقضاء شيء من المأمورات التي فوتها حال جهله هذا، ولا نطالبه بالتوبة بشيء من المحظورات التي وقع فيها بسبب جهله هذا. وهذا عليه أدلة كثيرة. فإذا صار الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه فهذا لا يعتبر عذرا، وجهل لا يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه فهذا الجهل يعتبر عذرا. فإن قلت أيها الطالب وكيف أفرق بين نوعي الجهل، نقول أنت طالب علم وهذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد في النظر في القرائن المصاحبة لهذه الدعوة، فانظر إلى القرائن. يعني مثلا من القرائن أن تنظر إلى نوع المسألة التي ادعى أنه جاهل فيها، هذا من القرائن المهمة. ومن القرائن أن تنظر إلى الموضع الذي ادعى أنه جاهل فيه، المكان. فإذا دلت القرائن على أنه من الجهل المعجوز عن رفعه فاجعل جهله عذرا وارفع عنه المؤاخذة، وإن كانت القرائن تكذب دعواه فلا تجعل جهله عذرا. ولذلك لو قلت لكم ما رأيكم في رجل نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وليست له وسيلة اتصال بهم ووقع في شيء من مخالفة المأمورات أو تقحم في شيء من فعل المحظورات، هل القرائن المصاحبة لدعوى جهله تدل على صدقها؟ الجواب نعم. لكن إنسان في أحضان العلماء، وربما يصلي في مسجد يصلي فيه عالم أو طالب علم، وربما أهل حيه كلهم علماء، أو يسكن معه في نفس الحي أو جار له عالم من العلماء، ثم بعد ذلك يدعي الجهل في مسألة من مسائل الدين والشرع، فإننا نقول دعواك للجهل لا تصدقها هذه القرائن، لا تصدقها هذه القرائن. قاعدة: الجهل لا يرفع وصف الكفر الأصلي، الجهل لا يرفع الوصف بالكفر، يعني الكفر الأصلي، أي إذا جاء كافر وقال ما سمعنا بالإسلام وما حضر إلينا أحد في بلادنا وما علمنا أحد الإسلام ولا دعانا له وهو كافر أصلي ويدعي الجهل، فنقول حتى وإن كنت جاهلاً أيها الكافر فإنك موصوف بالكفر. فإذا كان الإنسان كافراً أصلياً فإنه لا يرتفع عنه الوصف بالكفر، ها، لا يرتفع عنه الوصف بالكفر بحجة أنه جاهل، فالجهل ما يرفع الوصف الكفر الأصلي. إذن أفادنا هذا أن الجهل يرفع الكفر العارض لا الكفر الأصلي. لو وقع الإنسان جاهلاً في بعض المكفرات ومثله يجهل وقرائن، ها، الحال تدل على صدقه وأصله الإسلام، فهذا الجهل يرفع هذا الوصف لأنه كفر عارض. أما الكفر الأصلي حتى وإن ادعى أولياؤه أو معتنقوه أنهم كانوا جهالاً، حتى وإن دلت الأدلة على صدق دعواهم فإنهم يبقون على كفرهم، ونعاملهم في الدنيا معاملة الكفار، وفي الآخرة قد يكونون من أهل الفترة، فأمرهم إلى الله عز وجل، أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. القاعدة التي بعدها: الجهل لا يرفع الضمان فيما بين المخلوقين، الجهل لا يرفع الضمان فيما بين المخلوقين، فالجهل لا يرفع الضمان والمطالبة في حقوق المخلوقين، وإنما يرفع الإثم والضمان فيما بينك وبين الله عز وجل، وأما فيما بينك وبين المخلوقين فإنه لا بد من ضمان ما أتلفته ولو كنت جاهلا، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، فإذا الجهل إنما ينفع في حقوق الله، وأما في حقوق المخلوقين فلا بد من ضمانها ولا بد من تحملها. القاعدة التي بعدها: أصحاب الفترة يعاملون معاملة الكفار في الدنيا وفي الآخرة أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أصحاب الفترة يعاملون في الدنيا معاملة الكفار وفي الآخرة أمرهم إلى الله عز وجل. والمراد بأصحاب الفترة أي الفترة بين نبيين، بحيث أن رسالة النبي الأول قد اندثرت أو نسيت أو تلاشت ونسيها الناس، والنبي الجديد لم يبعث بعد، وعلى ذلك قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويدخل في ذلك أصحاب الفترة في المقام الأول، ويدخل معهم كذلك أطفال المشركين الذين ماتوا حال صغرهم، فكل هؤلاء يمتحنون في الآخرة، يحكم لهم بأصحاب الفترة. بمعنى لو مات مجنون كافر، ها، بماذا نعامله في الدنيا؟ معاملة الكفار، مع أنه مجنون مرفوع عنه القلم، لكن بما أنه بين هؤلاء فإننا نعامله معاملتهم، وأما في الآخرة فإن أمره إلى الله. وكذلك أطفال المشركين نعاملهم في الدنيا معاملة آبائهم، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن قلت: وما مقصودك نعامل أصحاب الفترة معاملة المشركين؟ يعني أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين ولا يورث مالهم ولا يدعى لهم بالمغفرة والرحمة. وأما في الآخرة فقد دلت الأدلة على أنهم يمتحنون في عرصاتها وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولعلنا بذلك نكون قد أتينا على مجمل أو أغلب مسائل هذه النواقض. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وأن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه ويقبض أرواحنا ونحن عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.